والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. أين وقفنا يا إخوة؟ عند أغراض التشبيه. أي نعم أخونا نبهنا بارك الله فيه على قولنا زيد بحر. ها زيد بحر، هذه قلنا استعارة غير صحيح، غير صحيح. تقول رأيت بحرا، ليش؟ لأن المشبه في الاستعارة لا يذكر، رأيت أسدا، رأيت بحرا، صح؟ فقولي هنا في التمثيل زيد بحر هذا ليس استعارة، هذا غلط، تشبيه، أي لأن ذكر مشبه. فنبهنا بارك الله فيه، حطوا عليه ملاحظة وإن شاء الله نعدلها في النسخة النهائية. زيد بحر هذا تشبيه، أي كالبحر، حذفت الكاف. رأيت بحرا في بيتنا مثلا، زارنا البارحة بحر، هذا إيش؟ استعارة، لأن المشبه لم يذكر. في بداية البيان يبدو، علم البيان صفحة 71، نعم أيوة. سعد بحر، اكتب لا رأيت أو زارنا في بيتنا بحر أو زارنا البارحة بحر. بارك الله فيكم. الآن ننتقل إلى ماذا؟ من فوائد التشبيه، من فوائد التشبيه تقرير حال المشبه وتثبيت وتوضيح ما أسند إليه بالتمثيل، وهذا غالبا ما يكون في المشبه إذا كان أمرا معنويا. هذه من فوائد التشبيه الآن، ها، تثبيت وتوضيح ما أسند إليه التمثيل. يعني مجرد أن تنهى الكافر عن عبادة الصنم أو الوثن أو كذا قد لا تكفي، تحتاج تأتي بتشبيه يعني يثبت المعنى في ذهنه يعني بشكل أقوى. وذكرنا على ذلك مثالا، وهو والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، انتهى. هل هذا الكلام يكفي مع عابد الصنم؟ قد لا يكفي. تقول له ترى هذا ما ينفعك، ترى هذا ما يستجيب، ترى كذا، تأتي بمثال يكون أكثر تأثيرا. ما هو المثال؟ إلا كباسط كفيه، شبهنا كباسط كفيه، إذن داعي الصنم أو داعي الوثن كمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لن تستفيد شيئا. ضع يدك في الماء مبسوطة وأخرجها، لن يخرج منها ماء أبدا، ولن يثبت الماء في يديك. هذا التمثيل تقرير للمعنى الجميل. من فوائد التشبيه في 2 و3 نتركها، اقرأوها إن شئتم، يعني ليست بالنسبة لي ليست بتلك الأهمية. من فوائد التشبيه تزيين المشبه أو تقبيحه، وأكثر ما يكون في المدح والرثاء والفخر والهجاء. أما المدح فكما في البيتين السابقين في 2 و4، كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، هذا مدح. طيب مثال آخر، مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات، هذا أمير قتل وصلب، علقت يداه صلب، فرآه الشاعر فقال مددت يديك نحوه محتفاء، أنت حيه ميت مصلوب، لكن كان يحتفي بهم ويفتخر بهم، كمدهما لما كنت حيا، كمدهما إليهم بالهبات، هذا مدح بلا شك. الذم ما ذكرت منه شيئا، لأنه لا تكاد تجد بيت فيه ذم إلا وفيه يعني من الكلام السيء فتركته، لكن عموما أكثر ما يعني يستخدم التشبيه إما في المدح أو في الذم، هذا أكثر شيء، ويأتي في الرثاء والفخر وغيره. هذا كل ما نحتاج إليه في المستوى الأول من باب التشبيه. شرح الأبيات شرحا لفظيا شرحا مزجيا كما يسمى موجود عندكم في الحاشية. الأسلوب الثاني من أساليب البيان فهو المجاز، وفيه قال الناظم ثم المجاز فافهما، طبعا أصلها فافهما، إذا كانت النون خفيفة نون التوكيد وقفت عليها أبدلها ألفا لزاما، لنسفعا تقف عليها لنسفعا، ليكونا ليكونا، وهكذا. مفردة طبعا في, في, في, في المصحف سنتبع الرسمة، إذا رسمت نون ليكونا، رسمت ألفا لنسفعا لنسفعا ليكونا. والأصل القاعدة النحوية نون التوكيد إذا خففت ووقفت عليها أبدلها ألفا. ثم المجاز فافهما مفرد أو مركب، وتارة إن شئت تقول وتارة أو تقول وتارة، يكون مرسلا أو استعارة أو تقول أو استعارة، يجعل ذا ذاك ادعاء أولة، وهي إن اسم جنس استعير له، أصلية أو لا فتابعية أو تقول أو فتابعية أو لا فتابعية، وإن تكن ضدا تهكمية أو تهكمية، كلاهما صحيح. طيب هذا الباب أيها الإخوة من أهم أبواب علم البيان على الإطلاق، نظرا لكثرة مسائله في التفسير والتوحيد والفقه وأصوله، وهو أيضا من أمتع أبواب علم البيان. المجاز باختصار شديد ما هو؟ طبعا في جدول عندكم يا شباب، وإذا لكم ملاحظات اقرأوا الليلة عشان بكرة لو في ملاحظات تصلحها إن شاء الله. المجاز باختصار شديد توسع في العربية باستعمال ألفاظها وجملها في غير أماكنها الأصلية. لماذا؟ لإضفاء مزيد من الجمال والتأثير والإيجاز بشرطين اثنين لا بد منهما: حماية للعربية من الفوضى، وإلا بعدين دخلنا في كل واحد يستخدم العربية كما يحب ويفسر القرآن كما يحب بدعوى المجاز. لا، في شرطين مهمين: قرينة وعلاقة. إن اختل أحدهما لا مجاز. هما وجود علاقة بين المعنى الأصلي والجديد وقرينة تدل على المعنى الجديد. أمثلة: قال الله تعالى فتحرير رقبة، هذا فيه مجاز، سيأتي إن شاء الله الأمثلة عليه. هذا فيه مجاز تحرير رقبة لأن فيه علاقة وفيه قرينة. تعرض لي السحاب وقد قفلنا فقلت إليك ابتعد عني إن معي السحابة، أو إن معي السحابة. شاعر أيضا مستجد كعادتهم يقول للسحابة ابتعدي عني، أنا السحاب معي يمشي معي، يقصد الأمير. قال سعيد بن جبير رحمه الله، هذا فيه مجاز أيضا نتعرف عليه: أنت ترقم على الماء، هذا أيضا فيه مجاز. المجاز أيها الأخوة باختصار توسع في العربية. طيب، توسع في العربية تستخدم الألفاظ والجمل مكان جملة مكان أخرى، لفظ مكان آخر، بشرطين: علاقة وقرينة. إذا اختل أحدهما لا يجوز. توسع في العربية، عندك مفردات كثيرة تستطيع تأخذ هذه مكان هذه، جملة تضعها هنا تتوسع حتى تعطي معنى أقوى تأثيرا، لا بأس افعل، لكن بهذه الشروط. إذا لم تشترط هذين الشرطين صار في تلاعب في العربية وتلاعب في تفسير الآيات والأحاديث. طيب، وكذلك المجاز باختصار سينقسم إلى أربعة: إما مفرد أو مركب، وكل منهما استعارة أو مرسل. بس باختصار هذا المستوى الأول. المستوى الثاني بعدين ندخل في مجاز الاستعارة، المفرد بالاستعارة، أو مجاز المجاز المفرد بالاستعارة، تحته أنواع كثيرة نأخذها إن شاء الله في مستوى ثاني، سواء في هذا المسجد أو في مكان آخر تدرسونه إن شاء الله. نحن نأخذها بإجمال حتى يسهل علينا أولا، لا نوغل وندخل بكل قوتنا في المجاز، يعني قد تختلط المعلومات. باختصار، إما مفرد كلمة واحدة أو جملة بالكامل تسمى مجازا، وكل منهما إما مرسل عن التشبيه أو سيكون استعارة بمعنى أنه تشبيه، العلاقة تشبيه. سيأتي الآن التمثيل، والجدول ترى موجود عندكم، جدول المجاز في هذا التفصيل. أرجو القراءة لأن قد أكون أخطأت في شيء أو طيب. وقبل أن نتعرف على المجاز لابد من معرفة ما يقابله، أيضا ما يقابله مهم جدا. ماذا يقابل المجاز؟ الحقيقة. الذين أنكروا المجاز أيها الإخوة، يعني أنكروه جملة والتفصيل، هذا غير صحيح. المجاز موجود في العربية ولا حرج فيه ولا إشكال فيه. الإشكال إذا اختل أحد الشرطين وادعيت المجاز بس. أما أن تنكر جملة وتفصيلا هذا غير صحيح، وأن تثبت جملة وتفصيلا هذا غير صحيح. إذن نثبت بشرطين. إذا دخلنا في القرآن الكريم، دخلنا في الآيات، آيات الصفات والأسماء، لا مجاز فيها أبدا. ليش؟ لأن في أحد الشرطين مختل وهو قرينة. ما في قرينة تحملك على القول بالمجاز. إذن استرح، المجاز لا يدخل في الأسماء والصفات، لأن من أدخلوه قالوا توفرت فيه الشروط العلاقة والقرينة. نقول لا قرينة إذن لا مجاز، ما عندكم قرينة أبدا سوى الهروب من التشبيه، وهذا كلام فاضي وردينا عليه. طيب، أيضا كما أننا نخرجه عن آيات الصفات والأسماء، سنخرجه عن الغيبيات. كل شيء غيبي لا تقل فيه مجاز، فيه كناية، فيه تورية، لا، غيبي أثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى، سواء في أمور الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، كل شيء يذكر اجعله على حقيقته. الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، لا تؤول، لا تقول هذا كناية عن كذا، لا، تحدث. كيف تحدث؟ الله أعلم. ما في قرينة على الصرف عن معنى التحديث، تحدث تتكلم، كيف؟ لا ندري. لاحظتم يا شباب؟ قس عليها كل ما يذكر. يوم القيامة تأتي البقرة وآل عمران غمامتان، صحيح؟ تظل صاحبهما، لا تقول هذا كناية عن كذا، هذا مجاز المقصود به كذا، لا، تظله تلك السورتان. كيف؟ الله أعلم. فإذا كل أمر غيبي وكل أسماء الله وصفاته اجعلها على حقيقتها لعدم توفر القرينة الصارفة. كونك لا تعقل ولا تستوعب هذا ليس صارفا، لا تستوعب أن الأرض تتحدث يوم القيامة، هذا راجع إلى عقلك أنت، لا تتخيل هذه الأمور، أنت تبني كل هذه الأشياء والتأويلات كلها بناء على أنك على ما ترى من المحسوسات. لا، هنالك عالم غيبي آخر أو عالم خارج عن المحسوسات، أنت لا تدرك كل شيء، عقلك محدود، فقط ما يراه يبني عليه، هذا غير صحيح. في أمور غيبية، في أمور تتعلق بالآخرة، أمور تتعلق بكيفية هذه الصفات التي نجعله الله سبحانه وتعالى، كيفيتها لا ندري عنها، خلاص قف. إذن نقول المجاز أدخله في اللغة ولا حرج، أخرجه من الغيبيات وأخرجه من الأسماء والصفات، انتهى. طيب خلنا نمشي شوي، قيد السؤال بارك الله فيك. بسم الله، أين وصلنا؟ طيب، وقبل أن نتعرف الآن على الحقيقة أيها الإخوة، مهمة أيضا، وهي خمسة أنواع الحقيقة التي تقابل المجاز. الحقيقة خمسة أنواع: حقيقة لغوية وشرعية واصطلاحية خاصة واصطلاحية عامة. الخامسة الحقيقة العقلية، وهي إسناد الفعل أو شبه الفعل إلى ما هو له، كما مر بنا. ها، جاء ربك إسناد حقيقي أو مجازي؟ حقيقي، إسناد الفعل إلى الفاعل. جاء زيد إسناد حقيقي، إسناد الفعل الفاعل. إذا إسناد الفعل إلى غير ما هو له، بلداً آمناً هو، هل البلد يأمن أو يؤمن فيه؟ يؤمن فيه. إذن أسندت اسم الفاعل إلى غير ما هو له، نسمي إسناد مجازي. إذن أول شيء شباب، الحقيقة اللغوية، حقيقة شرعية، يعني ما هو الصلاة مثلاً، الصلاة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، الصلاة الشرعية عند أهل اللغة لها معنى آخر، فنقول حقيقة شرعية أي معناها في الشريعة، في الآية والحديث اكتسبت معنى جديدا، فهي حقيقة في الشريعة، حقيقة في الآية، الآن شرح التمثيل. حقيقة لغوية، شرعية، اصطلاحية خاصة، اصطلاحية عامة، وكذلك الإسناد الحقيقي، إذا أسندت الفعل إلى ما هو له يسمى إسنادا حقيقيا، هذه خمسة. وتقدمت الإسناد الحقيقي، إسناد المجاز، تقدم في علم المعاني. أما الحقيقة اللغوية فهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل اللغة، مثل الصلاة للدعاء، فالصلاة عند أهل اللغة الدعاء، حقيقة عندهم الصلاة هي الدعاء، صلي على فلان أدعو له. والسرقة لأخذ المال خفية، هذا في اللغة. والإيمان للتصديق، عند أهل اللغة الإيمان تصديق فقط، طيب عند في الشريعة يختلف المعنى. خلينا الآن الحقيقة في اللغة عند أهل اللغة، الإيمان التصديق، آمنت صدقت بس. أسد سبع، سكين آلة القطع، هذه كلها تسمى حقائق لغوية على معناها عند أهل اللغة. الحقيقة الشرعية ما هي؟ الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل الشرع. الصلاة الآن أنا عندي كفقيه الآن أتكلم معكم، الصلاة عندي حقيقة هي التي تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لها أقوال وأفعال، هذه حقيقة عندي الصلاة. لكن صلي على آل فلان، سأقول لك هذه الصلاة هنا مجاز، صلي على فلان يعني أدعو له، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، مثلا هناك الصلاة، سأقول لك الصلاة في الآية بالنسبة لي أنا كمفسر أو فقيه، صلي عليهم، هذه مجاز ليست حقيقة، الحقيقة عندي تختلف تلك الصلاة المعروفة. زين، فكل حسب ما يضع الكلمة لنفسه ويصطلح عليها تسمى عنده حقيقة، وهي عند غيره يعني بالمعنى الآخر يسميها مجازا. اللغوي يقول لا يا أخي، الصلاة عندي وصلي عليهم في الآية الصلاة الحقيقية الدعاء، لكن بالمعنى الآخر أعتبرها مجازا بأركانها وكذا، أعتبرها مجازا، سميت صلاة مجازا. فكل منهما أو كل من المتخصصين أو العالمين يرى هذا حقيقة وغيره مجاز، وذاك بالعكس. وأما الحقيقة الشرعية فهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل الشرع، كالصلاة والحج والزكاة والصوم بتعريفاتها الشرعية، لاحظتم؟ وهي في المقابل في اللغة لها معاني أخرى. السرقة عندي أنا الفقيه لأخذ المال خفية من حرز، عندي قيد من حرز عشان ما تقطع اليد إلا إذا تمت السرقة، السرقة شرط فيها أن يكون المال محروز. طيب إذن أنا عندي معنى جديد في السرقة الآن، وهذه الحقيقة عندي السرقة بهذا المعنى الحقيقي. جحود المال بعد استعارته، أنا عندي الفقيه يسمى سرقة، عند اللغوي لا، يسميه كما قلنا أخذ المال خفية، طيب جحود المال عند اللغوي، جحود المال عند اللغوي يسميه سرقة مجازا، إذا سميته سرقة فيقول اللغوي يقول لك هذا مجاز توسع، أنا عندي السرقة فقط أخذ المال خفية، إذا جعلته يشمل الجحود فأنا أعتبر هذا من باب التوسع عندك، ولا بأس توسع أنت أيها الفقيه واصطلح على ما شئت. طيب من أين أخذنا جحود المال بعد استعارته سرقة؟ المخزومية كانت تستعير وتجحد قطعت يدها، إذن هذه سرقة. لماذا سمينا سرقة؟ لأن الله حكم أو أمر بقطع يد السارق، قطعت يدها إذن هي سارقة، إذن سرقت، سرقتها شرعية ليست لغوية، اللغوية أخذ المال خفية. لاحظتم؟ طيب الإيمان عند الفقيه أو العالم الشرعي تصديق، الإيمان للتصديق والاعتقاد والعمل كله، هذا المعنى الحقيقي عند الشرعي ونحو ذلك. انتهي من الحقيقة شباب اللغوية والشرعية، ها انتهينا منها. الحقيقة الاصطلاحية الخاصة، فهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضعت له عند أهل الفن كالفاعل عند أهل النحو، والثقة عند علماء النفس لها اصطلاح، وكذلك عند أهل التوحيد، العالم عالم العقيدة لا يجيز لك أن تقول يعني أنا واثق من نفسي أو ثق بنفسك، لا يجوز، توكل على الله، لأن الثقة عنده أنك تعتمد وتتوكل على شيء آخر، فلا تقول وثقت بنفسي أو أثق بنفسي أو أثق بالله أولا ثم عرفت، لاحظتم؟ بينما عالم النفس أو عالم التربية الثقة عنده لا، نوع آخر، فلا لبس حينما يقول الثقة بالنفس أمر مطلوب وكذا ولا بد منه، يقصد شيئا آخر، فهو اصطلح على الثقة ليست التي بمعنى التوكل على غير الله، لا ما يقصد هذا، كل بحسب اصطلاحه. كذلك عالم التوحيد عنده الثقة أن الاعتماد والتوكل، فإذا لا تصرفها إلا لله. عالم المصطلح الثقة عنده معنى آخر، مصطلح الحديث الثقة الرجل الذي توفرت فيه شروط الضبط والحفظ يسميه ثقة. كل له اصطلاح وله مراد من الكلمة التي وضعها، حقيقة هذه تسمى اصطلاحات، اصطلحنا على هذا المعنى في الفقه في الحديث في غيره، تسمى حقيقة اصطلاحية. حقيقة اصطلاحية عامة، ما هي؟ وهذه هي الرابعة، وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح عامة الناس، نحو الدابة، فهي عندهم أو عند العامة ذوات الأربع فقط من الحيوانات المركوبة، خيل بغال حمير إبل، يسمونها دابة، بينما هي عند أهل اللغة اسم لكل ما مشى على الأرض، والله خلق كل دابة. إذا رأى اللغوي نملة يسميها دابة، صح؟ اللغوي يقول هذه دابة، حقيقة دابة. طيب أهل العامة ماذا يقولون؟ لا هذه ليست دابة، هذه حشرة، ممكن نسميها دابة مجازا، العامة يقول هذه مجازا توسعا نسميها دابة، بينما الدابة عندنا ذوات الأربع التي تحمل الناس. طيب اتضحت إن شاء الله معنى الحقائق الخمسة أيها الإخوة. كل بحسبه، الصلاة عند اللغوي دعاء، عند الشرعي تلك الصلاة المعروفة، هذا يسميها بالنسبة للغوي يسميها مجاز، هذا يسميها أنت، هي عندك مجاز وعندي كذا، عرفنا الحقيقة. فإلى المجاز، ما المجاز؟ كيف شيخ؟ تقدمت في المعاني الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. طيب المجاز في اللغة العربية أيها الإخوة الممر، يعني الكباري الآن موجودة في الشوارع، لو سميناها مجاز كان أفضل، حلوة أحسن من كبري، صح؟ ما عربت حتى الآن، الناس كلهم كبري، جسر ممكن أو مجاز، أو ممر المشاهدة الذي يعترض الطرق نسميه مجازا، وهي كلمة جميلة، المجاز الذي تجوزه أو تجوز به إلى مكان آخر. إذن المجاز الممر، من جزت الطريق أجوزه إذا تعديته، وفي اصطلاح أهل البيان سموا به اللفظ الذي يعدل به عن أصله، ليش؟ لأنهم جازوا به موضعه الأصلي، مثل رعت الماشية الغيث، وين المجاز يعني في الغيث؟ كانت غيث، أخذت الغيث من المعنى الحقيقي وذهبت بها إلى معنى الرزق مثلا أو العشب عفوا، فجزت بها المعنى الحقيقي وانتقلت بها للمعنى الآخر الذي هو معنى العشب، لذلك سميت مجازا، اجتزنا بها معناها الأول إلى المعنى الجديد. ثم إن المجاز عند البيانيين قسمان، مفرد ومركب، وكل منهما نوعان، استعارة ومرسل، وسوف نتحدث الآن فقط عن قسم المجاز المفرد بنوعيه الاستعارة والمرسل، ولنبدأ بتعريف المجاز المفرد، يعني المجاز من حيث العموم، هذا التعريف الآن مجاز مفرد، المجاز عامة من حيث العموم في اللغة. ما هو المجاز؟ يعني مجاز في استخدامك اللغة العربية، ما هو؟ أن تأخذ معنى إلى معنى آخر كما سيأتي في التعريف. فنقول مجاز المفرد، لا تنسوا المجاز المفرد سيخرج منه مجازان، مجاز المفرد نعم سيخرج منه مرسل واستعارة، مجاز عام سنأخذ منه اثنين يختلفان في العلاقة بس، هذا تشبيه هذا بدون تشبيه. فلنبدأ الآن بالتعريف العام لهما. المجاز المفرد كلمة استعملت في غير ما وضعت له أصلا، انتبهوا للشرطين، ها، لوجود علاقة بينهما مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. وله تعريف مختصر، المعنى الذي يفيده اللفظ بالقرينة، كل معنى أفاد معنى آخر بقرينة سميه مجازا. وسمي مفردا لأنه كلمة واحدة فقط كما في التعريف أعلاه، أي ليس جملة. فالمجاز إذن كان، فالمجاز نعم، فالمجاز إذا كان جملة سنسميه فيما بعد مجازا مركبا. إذا المفرد كلمة واحدة، المركب سيسمى كما يأتي إن شاء الله إذا كان جملة يسمى مجازا. شرح التعريف، طبعا أصعب شيء في المجاز الشباب مجاز الاستعارة، يعني فيه تشابه كثير، هو مو صعب لكن فيه يعني تفصيل كثير. مجاز بالاستعارة، مجاز المفرد سهل، المجاز المركب أسهل ما يكون، عندك فقط إشكال في المجاز بالاستعارة لأن فيه تفصيلات باعتبار طرفيه، فيه تفصيلات متى يكون تصريحيا، متى يكون مكنيا، متى يكون مجردا، متى يكون، يعني أنواعه كثيرة جدا باعتبار طرفيه. فهذا الذي يعني قد يشكل علينا، وتحت كل نوع تجد أيضا أنواع أخرى، فهذه تترك لمستوى ثاني أو ثالث، سنأخذه باختصار إن شاء الله مجاز المفرد. نبدأ الآن بارك الله فيكم، أو عفوا نبين معنى سمي مفردا كما قلنا لأنه من كلمة واحدة. شرح التعريف، التعريف السابق استعملت في غير المجاز، استعملت في غير كلمة، استعملت في غير ما وضعت له أصلا. قولنا استعملت في غير ما وضعت له أصلا أي عند المتكلم، فقد يكون متكلم لغويا فكلمة دابة عنده ليست كغيره، أو فقيها اصطلح على أن الصلاة كذا وكذا حقيقة عنده، العالم التربوي عالم النفس كلمة ثقة عنده ليست كالثقة عند المحدث، ليست كالثقة عند اللغوي، محدث الثقة عنده ليست كغيره، النحوي الضمير عنده معروف، الكلمة التي يكنى بها عن اسم ظاهر مثلا أو شخص آخر عن رجل آخر يسمى ضميرا، عند أهل اللغة الضمير ما تضمره في نفسك، فكل له اصطلاحه. الرياضي شباب المدرسين الرياضيات البسط والمقام عندهم شيء آخر عن البسط في اللغات العربية، فكل حسب اصطلاحه يكون الأمر عنده حقيقة. طيب إذن قوله استعملت في غير ما وضعت له أصلا، يعني على سبيل المثال وصلي عليهم، أنا عندي الفقيه الصلاة اصطلحت على أنها كذا وكذا، زين، فجاءت في القرآن الكريم بمعنى الدعاء، فأقول هنا في الآية الصلاة مجاز لأن الأصل الحقيقة عندي كذا وكذا، فلما جاءت على المعنى الآخر قلت مجاز، فكل بحسب اصطلاحه يكون الأمر، إذا أخرجتها عما أنا وضعته سميتها مجازا أو سميتها مجازا. أنا اصطلحت على الصلاة بكذا فأخذتها في معنى غير ما وضعت له عندي أنا أصلا، خرجت عن الحقيقة عندي وأدخلتها في دائرة المجاز. كل بحسبه، نعم كل بحسبه، فتكون الصلاة عندي حقيقة وعندك أنت حقيقة، لكن لها معنى آخر عندك أنت اللغوي وأنا الفقيه لها معنى آخر. هذا معنى استعملت في غير ما وضعت له أصلا أي عند المتكلم. طيب وقولنا على وجه يصح به ذلك الاستعمال، أي لعلاقة ومناسبة بين المعنى المنقول عنه اللي هو الأصلي والمعنى المنقول إليه المجازي، لا بد يكون في مناسبة بينهم، فإذا انعدمت العلاقة فلا مجاز. كقولك أعطني مثلا هذا الخاتم وأنت تشير إلى هذا الكتاب، لكن لو قلت ما العلاقة بين الخاتم والكتاب؟ ما في علاقة أبدا، فإذا هذا عبث كلام فاضي. أعطني سلاحي أشير إلى الكتاب يصلح؟ ممكن ممكن، نعم صحيح، فثم علاقة فلا بأس. طيب واختيار العلاقة فن، أن أختار العلاقة فن، كلما كانت العلاقة قوية جدا بين المعنيين أو بين الكلمتين يكون يعني يكون نوع من الاحتراف والتفنن في المجاز واستخدام الكلام. ولم نحدد العلاقة في تعريف المجاز المفرد، قلنا إيش؟ لعلاقة بينهما، صح؟ ما قلنا يعني مشابهة وما قلنا غير المشابهة، قلنا لعلاقة بينهما. إذن ولم نحدد العلاقة في تعريف المجاز المفرد، لماذا؟ ليشمل التعريف نوعي المجاز المفرد، الاستعارة والمرسل، وفي تعريفهما سوف نعطي كل نوع منهما علاقة خاصة به. وقولنا مع قرينة، القرينة في المجاز علامة يجعلها المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له. فالقرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، نحو يجعلون أصابعهم في أذانهم والمقصود أناملهم. ما القرينة؟ شوف الآن، والقرينة المانعة من المعنى الحقيقي للإصبع هي كلمة الأذان. ها، جاءت قرينة في الجملة تدل على أنني لا أريد الإصبع بأكمله، أنا أردت الأنملة. وين القرينة؟ قد تكون حالية كما سيمر بنا إن شاء الله، قد تكون ملفوظة موجودة في نفس الجملة، في أذانهم. إذا أنا أردت الأنملة مستحيل أن يجعل إصبع كاملا في أذنه، مستحيل. لكن لما استخدمت أصابعهم استخدمت يعني علاقة، أو استخدمت كلمة أخرى فيها معنى عظيم لشدة قوة الصوت، جعل الإصبع بالكامل في أذني حتى يمنع الصوت. ولكن الأصل أنه يجعل أنملته فقط في أذنه. طيب، عرفنا المجاز المفرد، انتهينا من الشباب. إذن المجاز المفرد فقط استخدام كلمة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة، فقط هذا المجاز المفرد عموما، استخدمت كلمة في غير ما وضعت له بشرطين، وجود علاقة وقرينة. يأتي التفصيل بعد قليل. عرفنا المجاز المفرد، ولكن لم نتعرف على نوعيه، مجاز الاستعارة والمجاز المرسل، فما هما؟ حسنا، لنبدأ بمجاز الاستعارة. تأمل في تعريف المجاز المفرد، وقد مر بنا تأمل عبارة لوجود علاقة بينهما. فنقول إذا كانت العلاقة مشابهة فسوف نسمي المجاز استعارة أو مجازا بالاستعارة. إذن تعريف مجاز الاستعارة كيف نصوغه؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، طبعا ما وضع له عند المتكلم، في غير ما وضعته أنا عندي أصلا في اصطلاحاتي، أخرجته عن ما أريده في الأصل، أخرجته عنه، لعلاقة المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي، يعني قرينة صارفة. ضابط المجاز المفرد بالاستعارة أيها الإخوة، ما ضابطه؟ تشبيه حذف منه أحد طرفيه، وأداة الشبه ووجه الشبه، ماذا بقي؟ مشبه، أو المشبه به، صح، حذفنا المشبه والأداة ووجه الشبه، فبقي المشبه به فقط. مثاله رأيت أسدا يحمل سيفا، أين المشبه؟ غير موجود، غير ما حذفناه، غير موجود. المشبه به الأسد، وجه الشبه غير موجود. وأركان المجاز المفرد بالاستعارة ثلاثة، مستعار منه وهو المشبه به، ومستعار له وهو المشبه، ومستعار وهو اللفظ المنقول. مثال رأيت في المعركة أسدا يحمل سيفا، استعملنا لفظ أسدا المنقول عن معناه الحقيقي، ذلك الحيوان الشجاع. طيب، هذا الركن الأول اللي هو المستعار منه، استعرنا من الأسد الحيوان المعروف، استعرنا منه الشجاعة، هذا واحد. لعلاقة المشابهة بينه وبين المعنى المنقول إليه، نقلناه إلى ذلك الرجل الشجاع. والقرينة الصارفة يحمل سيفا، لاحظتم ما يعني لفظ يعني القرينة ملفوظة، هل رأيتم قط أسدا يحمل سيفا؟ لا، إذن أردت رجلا. وأصل هذا التركيب رأيت في المعركة رجلا يحمل سيفا كالأسد في الشجاعة، وهذا التركيب تشبيه مكتمل الأركان، يعني ذكر المشبه والمشبه به، الأركان الأربعة، أداة الشبه وجه الشبه كله ذكر، ويسمى كما مر بنا مفصلا. وحتى يكون مجازا بالاستعارة حذفنا ماذا؟ المشبه وهو الرجل، وهو أحد ركني التشبيه، وأداة الشبه وهي الكاف، ووجه الشبه في الشجاعة، قولنا في الشجاعة هذه وجه الشبه. وأين أركان الاستعارة الثلاثة في الجملة؟ الحيوان الشجاع المشبه به، هذا مستعار منه، أخذنا منه شيئا، استعرنا منه الشجاعة. الرجل المشبه وهو غير مذكور في التركيب، هذا مستعار له، استعرت له لفظ الأسد. ما هو المستعار؟ كلمة أسد، استعرت كلمة أسد، استعرتها من ذلك الحيوان، فالحيوان مستعار منه، الكلمة المستعارة أسد، المستعار له المشبه وهو غير مذكور في الكلام. مثال آخر دخل رسول الروم على سيف الدولة الحمداني فقال المتنبي وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. ذلك الرسول وهو يمشي على البساط لا يدري هو رايح للبحر رايح للبدر، طبعا كله أيضا ثناء لذلك الأمير. استعملنا لفظ البحر المنقول عن معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة بينه وبين المعنى المنقول إليه، وهو الأمير. إذن البحر نقلناها إلى نقصد بها الأمير، أخرجناها من المعنى الحقيقي وأطلقناها على الأمير. طيب، وهو الأمير الكريم سماه بحرا. والقرينة الصارفة يمشي في البساط، أليس كذلك؟ مستحيل بالبساط تمشي إلى البحر. فإذا لما قال يمشي بالبساط إلى البحر أو في البساط يمشي إلى البحر، أراد البحر، أراد به رجلا، وهو يقصد به الأمير. وأصل هذا التركيب إلى رجل كالبحر في الكرم. لاحظوا الاستعارة، دائما إذا أردت أن تعرف استعارة ضع تشبيها، إذا استقام المعنى فهذا استعارة. فقلت إلى رجل كالبحر، ممتاز، إذن هذه استعارة. وهذا التركيب تشبيه مكتمل الأركان ويسمى مرسلا مفصلا كما مر بنا. وحتى يكون مجازا بالاستعارة حذفنا المشبه وهو الرجل. إذا قلت إلى رجل كالبحر هذا تشبيه، احذف الرجل وهو أحد ركني التشبيه، واحذف الكاف، واحذف وجه الشبه إلى رجل كالبحر في الكرم، احذف الكرم، ستبقى إلى البحر مباشرة. لاحظ الاستعارة كما قلنا من قبل أنها أعلى بكثير وأقوى من التشبيه. فكأن الأمير بحرا، كأنه نوع من أنواع البحار، بحيرة صغيرة أو بحر، جزء من البحر، فجعلته من جنس البحر. أين أركان الاستعارة الثلاثة؟ أركان الاستعارة اللي مرت بنا، مستعار، مستعار له، وإيش؟ مستعار منه. نشوف الآن، البحر الحقيقي المشبه به هو المستعار منه، يعني من معناه، استعرنا من معناه، استعرناه يعني أخذنا معناه. الرجل المشبه وهو غير مذكور في التركيب مستعار له، ولفظ البحر هو المستعار، وأسميناه مجاز استعارة لأننا استعرنا لفظا. كلمة استعارة من وين جاءت؟ لأننا استعرنا لفظا، استعرناه لننقله من معناه الأصلي إلى المعنى الجديد، لشبه بينهما كالأسد في الشجاعة والبحر في الكرم. تستعيرها، نتسلف، نتسلف كلمة البحر لمعنى جديد ثم نردها بعدين. أين جمال أو أين الجمال في مجاز الاستعارة؟ الجمال في الاستعارة هو أنك جعلت المشبه فردا من أفراد المشبه به، وتجاهلت وجه الشبه وأداته، بل تناسيت أسلوب التشبيه. لازم تتناسى الأسلوب، ولازم السامع يتناسى الأسلوب التشبيه، وكأنك لا تريد التشبيه، هذا مهم. فإذا قلت رأيت أسدا في المعركة فأنت تقصد فردا من أفراد ذلك الجنس من الحيوان القوي الشجاع، وليس تشبيها. هذا مكمن الإبداع فيه. بخلاف التشبيه فإنك في التشبيه مهما بالغت فلا بد فيه من ذكر المشبه والمشبه به، وهذا اعتراف بالتباين بين ركني التشبيه. واضحة؟ مهما حاولت، ما دام أنت نجم ذكرت المشبه والمشبه به، خلاص، إذن في تباين مهما حاولت. لكن رأيت أسدا، رأيت نجما، انتهينا، يعني رأيت نجما حقيقة بين الناس، فهذا في قوة الاستعارة. انتهينا مجاز الاستعارة أيها الإخوة. المستوى الأول في حاشية هنا تبين لك بعض التفصيلات. انتهينا الاستعارة للمجاز المفرد بالاستعارة. المجاز المفرد المرسل جميل أيضا، إلى المجاز وإلى المجاز المرسل أيضا المفرد. ها، كما مر بنا في تعريف المجاز المفرد عبارة لوجود علاقة بينهما نقول وبالله التوفيق. إن كانت العلاقة غير مشابهة فسوف نسمي المجاز مرسلا، ونقول في تعريفه الكلمة المستعملة في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابه. هنا الفرق، هناك المشابه، هنا غير المشابه، بس فقط هاتين الكلمتين، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. هناك مشابهة، هنا غير مشابهة. وبالتأمل ستجد أن تعريف المرسل والاستعارة في المجاز المفرد واحد، والفرق العلاقة. مثال: وينزل لكم من السماء رزقا، استعملنا كلمة رزقا في غير معناها الأصلي وهو العطاء، الرزق العطاء، هذا المعنى الأصلي، ووضعناها موضع الغيث، وذلك عندما لاحظنا علاقة بين الرزق والغيث. لا بد أن يكون في علاقة بين الكلمتين، لا تجيب كلمة غريبة شاذة ليست علاقة مشابهة. هل الرزق يشبه الغيث؟ مستحيل، مستحيل. الأرزاق اللي هي الأطعمة وغيرها، وهذا الرزق المطر، المطر لما نزل نبتت هذه الأرزاق والأطعمة. طيب، ولكن علاقة سبب مسبب، إذن ليست مشابهة. لا تقول أنزلنا من السماء رزقا كالماء مثلا، أو شيئا يشبه الماء وهو الرزق، لا، يختلف، هذا سائل وهذا هذه أطعمة أخرى، تختلف، إذن لا تشابه. لكن رجل كالأسد في إيش؟ في الشجاعة. طيب، رزق كالماء في إيش؟ في مشابهة. عشب كالماء، نزلنا من السماء عشب كالماء، هل يصلح؟ مستحيل، ما في تشابه بينهما. إذن هذا هو المجاز المرسل المفرد، ولكن هنالك علاقة أخرى، ابحث ستجد أن هذا سبب لهذا، هذا تسبب عن هذا، إذن علاقة جيدة قوية. ولكن علاقة سبب بمسبب مع قرينة تدل على أن مرادنا الغيث، قرينة تدل. طيب، لا العطاء، أن مرادنا الغيث لا العطاء، وهذه القرينة كلمة السماء. وينزل لكم، لو قلنا وينزل لكم رزقا، الآن هذه تستقيم، ينزل الرزق مكان عال إلى مكان منخفض ممكن، لكن من السماء أنت تريد المطر، إذن كلمة السماء قرينة دلت على أن مرادي المطر، لا ينزل من السماء شيء على الناس إلا المطر والبرد مثلا، فإذا كلمة السماء هي القرينة الصارفة عن معنى الرزق إلى معنى الغيث. وللمجاز وأسميناه مرسلا، لماذا أسميناه مرسلا؟ لإطلاقه عن التقيد بعلاقة واحدة، مرسل منفلت، إذ العلاقة الواحدة لا تكون إلا في المجاز بالاستعارة، وهي علاقة المشابهة. وللمجاز المرسل نحو 20 علاقة، منها سنذكر منها 8 فقط، أشهرها سببية، مسببية، كلية، جزئية، حالية أو حالية، ومحلية، وباعتبار ما كان، باعتبار ما يكون، وغيرها كذلك. واختيار العلاقة فن لا يدركه كل متكلم. اختار العلاقة القوية، هذا صراحة يحتاج إلى يعني شخص صاحب حس وصاحب يعني أسلوب. علاقة السببية نأخذ مثال عليها، له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، له أياد علي سابغة، هذا أيضا قول متنبي، أعد منها، أنا واحد من أياديه، أعد منها ولا أعددها، ورعت الماشية الغيثة، هذه كلها علاقة إيش؟ سببية، له أياد أي له أسباب، المقصود بالأياد هنا الأسباب. طيب لماذا كانت اليد سبب؟ أو يعني هي سبب في، هي سبب في إعطاء النعم والأموال وكذا، جميل. رعت الماشية الغيث أي رعت ما كان سببا عن الغيث، طيب، وهو العشب. علاقة المسببية قول الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، الرزق سبب أو مسبب؟ مسبب يعني نتيجة، مسبب يعني نتيجة. علاقة الكلية قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصابع كل أو جزء؟ الأصابع كل صح، والمراد الجزء، إذن العلاقة كلية. يأتي الآن كيف نستخلص العلاقة أو نسميها، يجعلون أصابعهم، إذن العلاقة كلية، بين الإصبع والأنملة العلاقة كلية، الإصبع كل والأنملة جزء. علاقة الجزئية العكس، قال الله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، كي تقر إيش؟ يعني نفسها مثلا، أو تقر هي أيضا، كي تقر هي، فأخذنا الجزء وهو العين. طيب عينها ولا تحزن، طيب لماذا اخترت العين؟ أيضا هنا تفنن، لماذا اخترت العين؟ لأن مكان تقول قرت عينك صح؟ قرت عينك، والعين مكان البكاء والحزن وكذا، فاخترنا العين لأن تعبر، يعني هنا اختيار فن، اختيار العلاقة بين الكلمة وما نقلت عنه مثلا، أو لماذا اخترت هذه الكلمة كناية أو مجازا عن الكلمة الأخرى التي وضعتها، ابحث عن الأقوى العلاقات، ويعني كي يقر رأسها، هذا صحيح؟ ايش دخل الرأس الآن في خذ شيء يعبر عن لما رأى الشخص يعني اطمأن قلبه وكذا إلى آخره. طيب علاقة الحالية قول الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ما أين المجاز هنا؟ يعني يخلدون في رحمة الله، أيوة رحمة الله في الجنة، أيوة فجاء بما يحل في الجنة، هو الأصل ففي جنة الله هم فيها خالدون، ورحمة الله في تلك الجنة، فاستخدمت ما حل في الجنة فسميت العلاقة حالية. طيب أيضا مثال آخر، ألما على معن فقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا، اجتمعوا تعالوا على قبر معن فقولا لقبره سقتك الغوادي، يدعو له يعني بنزول المطر عليه، الغوادي اللي هي السحب، مربعا ربيعا بعد ربيع. طيب أين المجاز هنا؟ معن، وين معنى الآن؟ مشاهد موجود، هو ما يقصد يعني، يقصد يعني معنى الآن معنى حال في القبر، ولا محل حال صح؟ معا حل في هذا المكان، فأنا استخدمت معا وهو الأصل ألم على قبره، تعال إلى قبره صح؟ فلماذا حذفت القبر وجئت بمعا؟ معا مو موجود الآن معنا، فكيف تجمعنا على معا؟ وين معا غير موجود؟ جئت بمعنى يعني من باب التذكير، من باب مثلا يعني استعطاف، لما أذكر اسم الرجل فتتذكر فتأتي ألم على فلان، أذكر بدل قبر لا ألم على فلان، فكأنه يعني ماثل بين أيدينا فنجتمع عليه، فاستخدم هذه الكلمة حتى يكون لها أثر أكبر. طيب معن حال في القبر صحيح؟ إذا العلاقة حالية، ها استخدمنا معن وهو الحال في القبر، ولا هذا صحيح؟ ها علاقة الحالية رحمة الله حلت في الجنة، المعن حال في قبره، فتكون العلاقة حالية بتشديد اللام. طيب علاقة المحلية، قول الله تعالى فليدعو نادية، والنادي مكان المحل الذي نعم المحل الذي يعني جئ بناديك كله، سواء كان حسا معنا كل من فيه، هاتي كل النادي فليدعو نادية، يعني تعال انت وباللي جابك زي ما يقولون العامية، ها مثلا صح؟ كيف انت فريقك انت يعني باب التحدي احيانا، فليدعو ناديه، فاستخدم كلمه ناديه للحس المقصود النادي ومن فيه، واسال القريه، او عفوا ما العلاقه هنا؟ محليه المحل الذي يجلسون فيه، طيب القريه ايضا المحل الذي يسكنون فيه، واسال القريه، طيب ما البلاغه فيها؟ يعني لما لم يقل واسال اهل القريه، واسال القريه يعني نجتهد، طبعا هنا في تدبر يا شباب، نتدبر قليلا قد نخطئ ونصيب، من يتدبر؟ ها اسأل القرية ولم يقل أهل القرية، أي هو المقصود، يعني ما المقصود؟ يسأل الجدران، يسأل الناس. طيب لماذا استخدمنا يعني ما البلاغة؟ طبعا العلاقة معروفة، علاقة محلية المحل الذي يسكن فيه الناس، انتهينا، والقرينة أن الجدران لا تسأل، أنا أقصد أهل القرية، انتهينا من العلاقة وانتهينا من القرينة. الآن نقول لماذا اخترت القرية؟ لماذا اخترتها؟ يعني هنا فن اختيار العلاقة، لماذا فن اختيار الكلمة؟ تفضل شيخ. شوف الآن عرفنا احنا العلاقة وعرفنا القرينة، الآن أنت جئت بكلمة قرية يعني بدل أي كلمة أخرى، جئت بالقرية تريد أن تعبر عن صدقك أنت، فقلت يا أبي اسأل القرية، خلنا نشوف اجتهاد، أنا ترى يعني أيضا سأتدبر معكم قد أخطئ وأصيب. نعم صحيح صحيح، يعني إن شئت اسأل حتى الجدران ستنطق بما نقوله، يعني لو سألت الجدران ستصدق أو تصدقنا بما قلناه لك، فربما يكون هذا معنى جميل فيها. طبعا المقصود أيضا أهل القرية، لا اخترت القرية وعبر، يعني إن شئت سل حتى الجمادات ستصدقك، أحيانا تقول سل حتى هذه القطة ستجيبك بكذا، دليل صدقي يعني، ها فيستخدم هذا الأسلوب. ما رأيكم في هذا التدبر؟ ماشي مقبول؟ ها طيب ننتقل الآن إلى علاقة اعتبار ما كان، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، الآن اليتيم لا يعطى المال، فإن آنستم منهم رشدا، إذا ما كان عنده رشد لا يعطى المال، حتى لو بلغ وليس راشدا لن يعطى، فكيف هنا يقال آتوا اليتامى؟ نقول باعتبار ما كانوا فلما بلغوا الرشد أعطيهم أموالهم، الأصل آتوا الشباب، آتوا الرجال، آتوا الراشدين أموالهم، فهنا يأتي باعتبار ما كانوا عليه. طيب ما الفائدة منها؟ لماذا اختيرت هذه الكلمة؟ أول شيء نأخذ قبل أن نذهب إلى التدبر، ما القرينة التي تدل على أن المقصود الراشدين؟ سياق الآية، لما تقرأ آية قبلها آية بعدها المقصود الراشدين، طيب هذا القرينة. ها طيب العلاقة بين اليتامى وبين الشباب باعتبار ما كانوا، كانوا يتامى فلا بأس أن نستخدم الكلمة معهم. طيب ما المعنى الجميل في الآية؟ نعم شيخ، استثارة مثلا، أيوان انتبه ترى هذول وإن بلغوا اليوم، أمس قبل سن 15، قبل أمس حتى بالزمن، يعني اليوم بلغ 15 خلاص خرج عن اليتم مثلا، ها يعني بلغ سن الرشد، قبل أمس ترى كان يتيم، انتبه احذر واتق الله في ماله، فيؤتى بهذه الكلمة تذكيرا لك أيها الولي أيها الوصي احذر أن تعبث في أموالهم. طيب معنى جميل جدا، ما وصلناها ولا لسه؟ بأفواههم، وين أي جملة؟ زين صح، يقولون بأفواههم، الأصل بألسنتهم، القول باللسان، والفم مكان المحل صحيح، فالعلاقة محلية، الأفواه محل اللسان لهذه الآلة، فعلاقة محلية صحيح جميل. طيب علاقة باعتبار ما يكون، قال الله سبحانه وتعالى: إني أراني أعصر خمرا. الخمر يعصر معصور منتهي سائل خلاص، إذن باعتبار ما سوف يكون، فالعنب أعصره، فقلت أعصر خمرا. طيب، إنك ميت وإنهم ميتون، أي سوف تموت باعتبار ما سوف تموت. إنك ميت أي باعتبار ما سوف، يعني خاطب، كيف يخاطب الميت؟ إنك ميت يا فلان، لا لم يمت، الميت لا يخاطب، لا، باعتبار ما سوف يكون، فخاطبتك باعتبار مآلك ومصيرك. أيضا عجنت الخبز، الخبز يعجن؟ ما يعجن، يعجن العجين. هرست الهريس وقد أقبل رمضان مثلا، هرست الهريس، الهريس لا يهرس لأنه مهروس، فباعتبار ما سوف يكون، يعني هرست الحبة فقلت الهريس. ما العلاقة؟ خلنا نتعرف العلاقة بين الخمر والعصير، العنب والخمر، باعتبار ما سوف يكون، سيكون خمرا. طيب، بينك أنت المخاطب وبين ميت باعتبار كذلك الخبز باعتبار هذه العلاقة. طيب، القرينة عقلية، ممكن أقول عقلية، قرينة ليست ملفوظة مثلا، عجنت الخبز، أين القرينة؟ أن الخبز لا يعجن عقلا، الخبز لا يعجن، الهريس لا يهرس مهروس، فإذا تكون قرينة عقلية ليست ملفوظة. أيضا إنك ميت عقلا، الميت لا يخاطب. طيب، لماذا اخترنا إني أراني أعصر خمرا؟ يعني ما الجمال في الآية؟ تدبر أيضا، إني أراني أعصر خمرا، يعني لو لم تكن فيها مجاز وقلنا لك دع المجاز وهات الجملة على أصل تركيبها، إني أراني أعصر عنبا يكون خمرا، صحيح؟ أليس كذلك؟ إني أراني أعصر عنبا يكون خمرا، جملة صحيحة؟ صحيحة. طيب، على طول إني أراني أعصر خمرا، أين الجمال أو البيان أو البلاغة؟ إني أراني أعصر عنبا يكون خمرا، مجاز؟ وين مجاز؟ بس يعني لماذا اخترت على طول قفزت إلى الخمر؟ اختصار؟ ممكن يقال الإجاز أيضا، صح؟ الإجاز ترى انتبهوا، مقصد نسيتم الإجاز، ما رن به قبل، صح؟ ممكن يسمى إجازا، اختصار في الكلام ويؤدي المعنى بدل من الإطالة، خلاص أعصر خمرا، انتهينا على طول، وهو يعني في المنام رأى أنه يصنع الخمرة، أعصر خمرا، ما تركنا عنبا ويكون حذفناها، ففيه إجاز عظيم واختصار ومعنى جميل. طيب، ننتقل شوي شباب، خلنا نمشي. اسم واسم العلاقة في المجاز المرسل، انتهينا من العلاقات الثمان: سببي، مسبب، حال، محل، باعتبار ما كان، باعتبار ما يكون، جزئي، كلي، أخذنا ثمانية، هي تقريبا تصل إلى العشرين، موجودة هذه أشهرها. واسم العلاقة في أيضا مثال جميل، كنت أقرأ قبل أيام في مسألة الحلي فيه زكاة أم لا، فأحد العلماء الكبار قال يعني هو يعني يرفض أن يكون في الحلي زكاة، والذين أوجبوا الزكاة قالوا في الرقة ربع العشر. طيب، فقالوا الرقة تشمل الحلي المصنوع غير المصنوع، التبر، أي شيء يدخل فيه، أو مثلا يعني سبائك تدخل في هذا الحديث في العموم. فقال: ما سمعنا العرب تقول أو تسمي الحلية مثلا رقة، يسمى قبل الضرب، قبل السبك وقبل السك مثلا يسمى رقة فضة، أما أن تطلق الكلمة ويراد بها الحلي فما سمعنا بهذا أبدا، فرد القول بوجوب الزكاة فيها. العلماء الذين أوجبوها استدلوا بعموم الحديث، هو يقول: لا، من أين لكم هذا؟ ما يسمى الحلي رقة، ولا يسمى أواق، ليس فيما دون خمس أواق ما يسمى أقية، يسمى حلي، أقية لما يكون يعني ذهب خالص، ذهب خام، سميه أقية. فرد بهذا، كيف نرد عليه إذا أردنا أن نوظف المجاز في الحديث؟ ليس فيما دون خمس أواق باعتبار ما، باعتبار ما كان، جميل، صح؟ الحلي الذي تلبسه النساء كان رقة، كان أقية، إذا إن شئت أن تقول يعني سميه بما شئت، باعتبار ما كان، لما كان خام نسميها أقية، نسمي هذا رقة فضة كذا خالص. فإذا هذا كلام جميل ممكن يرد عليه باعتبار ما كان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في كذا، ليس في مدوى كذا، أي باعتبار ما كان أصلا. فكلمة رقة وأقية تطلق على كل هذه الحلي، سواء صنعت وزينت وزخرفت أو بقيت على حالها خاما. ما رأيكم في هذا الرد؟ جميل، يصلح؟ طبعا عند القائلين بالوجوب، ها؟ الذي يمنعونه يعني، بس الذي يمنعونه ما عندهم حجة، رددنا عليهم الآن، إذا عندكم حجة تفضلوا، مع قوة القول بعدم الوجوب في الزكاة في الحلي المستعمل الذي يعني ليس فيه إسراف وليس فيه توسع وعلى قدر حاجة المرأة، إذا كان حليا تستعمله القول به حقيقة فيه قوة، فيه قوة. طيب، لأن يعني هذا صار كأثاث البيت وهو قليل جدا، وتزكي عليه، أنا اشتريته أتزين به كالثوب، كأثاث البيت، كالسيارة، فأزكي على هذه الأشياء، قد يكون فيه شيء من الحرج، لكن المسألة على كل حال محل خلاف بين أهل العلم. الأحوط أخرج الزكاة، الأحوط أخرج الزكاة، والله أعلم. طيب، ننتقل. وصم العلاقة في المجاز المرسل يستفاد من وصف الكلمة، كيف الآن نسميها؟ محلية، سببية، ما القاعدة لدي، ما الضابط؟ يستفاد من وصف الكلمة المجازية المذكورة في الجملة، الكلمة كيف ستصفها؟ سمي بها العلاقة. نشوف الآن مثلا كلمة رزقا، هل الرزق مسبب أو مسبب الغيث؟ وقع يعني نتيجة الرزق، خلاص نسميها مسببية. مثال آخر، معن، معن هو الحال في القبر، صح؟ إذا نسميها حالية. اليتامى كانوا، إذا نسميها باعتبار ما كان. كلمة أخرى، خلاص إذا هكذا. ها، انظر في الكلمة المذكورة في الجملة بماذا تصفها، حالة أو محل أو الأصابع جزء ولا كل؟ كل، إذا نسميها كلية. طيب، وهكذا من هذه الكلمة الموجودة في الجملة من وصفها استخلص اسم العلاقة. والقصد من معرفة العلاقة، أنا ليش أتكلف الآن وأبحث عن ما العلاقة بين الخمر وبين العنب، فأقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، لماذا أبحث؟ والقصد من معرفة العلاقة معرفة سبب اختيارنا لهذه الكلمة، القصد من معرفة العلاقة أعرف سبب اختيارنا لهذه الكلمة المجازية دون غيرها. لماذا اخترت العنب؟ لماذا اخترت مثلا معن أو معنى؟ لماذا اخترت كذا؟ فأبحث عن العلاقة حتى أعرف السبب في الاختيار، وينبني عليه طبعا المعنى الجميل. لماذا اخترت القرية؟ كما قلنا قبل قليل، لأنها يعني محل يسكن فيها الناس. ثم أيضا أتأمل فيما وراء ذلك، لماذا أخذنا القرية دون شوارعها مثلا، دون مثلا معالم أخرى في القرية؟ اخترت القرية حتى تشمل جميع المباني وجميع الشوارع وجميع الناس، اسأل حتى الجمادات، فكلها تدخل في التدبر. إذا وظفت المجاز في التدبر ستخرج معاني عظيمة جدا من آيات الله سبحانه وتعالى. ويبلغ سحر البيان مداه بقدر قوة هذه العلاقة. فمثلا أريد أن أصف رجلا أكولا، رجل يأكل كثير، فلو قلت فلان بطن أصفه، يعني طبعا هذه كلها عبارات قد يعني تدخل في المنع والنهي مثلا، أو يعني لكن بصرف النظر نأخذ الآن من الجانب اللغوي، أيهم أفضل، فلان بطن أو فلان فم؟ بطن ولا فم؟ أنت إذا قلت لك فلان متين مثلا ويأكل كذا، مو متين، فلان يأكل كثير، ألا تتخيل الفم وهو يتحرك ويأكل؟ طيب خلنا نشوف، أيهما أقوى بيانا وأوضح في التصوير، أيهما ألصق بالأكل، البطن أو الفم؟ الفم، البطن يعني صح محل الطعام ودخول الطعام، لكن إذا قلت لك فلان يأكل كثير تتخيل فمه وهو يأكل وهو يعني يقضم، و صحيح؟ نعم يا شيخ، الفم مكان التكلم، لكن أيضا مكان الهرس والأكل والقضم والقطع، صح؟ طيب هنا الآن يرجع إلى يعني حسب يعني أيهما تراه أقوى، فما أو بطنا صفه به، فلان بطن، بس ممكن فلان بطن لصاحب الكرش مثلا، أي صح، طيب أكل، لكن لا يعني أنه سمين، فلان يأكل كثير لكن نحيف جدا، عنده إشكال في في في في الباطنة، فيأكل كثيرا ولا يتأثر، لكن أيضا يسمى فلان فم كثير الأكل. ها شيخ تفضل في الكلام، فلان فم يعني هو يعتمد على يعني تذوق الكلمة، ممكن أنا أختار فم، فلان فم كثير الأكل، بس بطن طيب على كل حال زين. المهم يعني هذه مسألة العلاقة. زين، ما وجه الجمال في المجاز المرسل؟ الجمال في المجاز المرسل أنه يؤدي المعنى المقصود بإيجاز، هذا أهم شيء في المجاز المرسل، يؤدي المعنى المقصود بإيجاز وبصورة لا تخلو من المبالغة، وأحيانا يضيف معنى جديدا ويصوره خير تصوير. مثال، فلان سريع التأثر بالوشاية، كيف تستعمل فيه المجاز المرسل؟ إذا كنت ماهرا في اختيار أو حسن اختيار العلاقة ستقول فلان أذن، زين، بدلا من إيش؟ فلان سماع للكذب، هذه جميلة، سماع الكذب، أشد منها جمالا وقوة أذن. تتخيل أن أذن الرجل كبيرة، وإذا ذكر فلان لا تذكر إلا أذنه لكثرة ما يستمع وينقل فقلتك فلان أذن فيها إيجاز وفيها تعبير عظيم عن قوة تأثر هذا الرجل بالكلام الكثير أو الوشايات والكذب. ففلان أذن متسع أذنه لكل كلمة تقال في البلد. ما رأيكم في الاستعمال؟ جيد. فلان أذن، هذه ما فيها خلاف، ها؟ ليس كالبطن والفم، لأن الأذن هنا فقط يعني مكانا أو ممرا للكلام، ليس فيها ممر لشيء آخر. طيب، فلان سماع للكذب، ما الجديد فيها؟ أديت المعنى المقصود بإيجاز، بالغت في الوصف، أو يعني الفرق بين فلان أذن فلان سماع للكذب. الفرق أديت المعنى المقصود بإيجاز، بالغت في الوصف، صورته تصويرا رائعا. ولو قلت سماع للكذب صحيحة وبليغة جميلة، لكن أكثر منها تأثيرا فلان أذن. انتهينا من قسم الإيجاز المفرد بنوعيه الاستعارة والمرسل والحمد لله. كم بقى الأذان؟ 10 دقائق. طيب نمشي شوي، ولنبدأ الآن بالقسم الآخر وهو المجاز المركب. المفرد والمرسل أيها الإخوة، أو الاستعارة والمرسل، إن شاء الله واضح؟ في إشكال؟ فضل. نعم، فقط في كلمة أذن؟ لا، فيما مر الآن، فيما مر ماشي الأمور ماشية. طيب الآن فلان أذن ماذا فيها؟ استعارة، أو فيها مثلا مجاز مرسل؟ ما رأيكم؟ مجاز مرسل، يقول الشيخ مجاز مرسل. ما رأيكم؟ فلان أذن، ما العلاقة بين فلان سماع للكذب وأذن؟ ما العلاقة بين كثرة يعني الاستماع والأذن؟ الأذن سبب ولا محل؟ أظنها محل. الأذن محل، محل أو وعاء، الأذن وعاء لدخول الكلام، صح؟ فإذا ممكن نسميها مجازا مرسلا، العلاقة بين الأذن وقولنا مثلا كثرة سماع الكلام أن الأذن وعاء لذلك الكلام الذي يدخل فيها، صارت مجازا مرسلا. طيب ممكن نجعلنا تفضل، عفوا، تسمية الحلي أوقية. طيب لا، الأوقية يبدو والله أعلم يعني لا يوصف، يعني لا نقل مثلا قولنا أوقية يعني وحدة وزن، هي الأوقية وحدة وزن، فتستخدم في وزن الذهب والفضة، فليس فيما دون 5 أواق يعني مثلا وزن معين صدقة، المقصود بها الذهب. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالأوقية دليل على كلمة أوقية تستخدم في الأوزان، فالمقصود فيها إذا بلغ الذهب أو الفضة عفوا 5 أواق ففيها كذا وكذا، أو ليس فيما دونها زكاة. فوصفه يقول لا يوصف الذهب الحلي، لا يوصف بوحدة الوزن، لا يوصف، يقول لم نسمع في كلام العرب أن يوصف الذهب، يقول ليس فيما دون 5 كذا من الحلي، أو ليس فيما ليس في الحلي كذا وكذا، استخدام الأوقية وتريد بها الحلي يقول ما سمعناه في كلام العرب من هذا الباب يعني. فنقول الأوقية يعني الذهب المصنع أصله يعني كان ذهبا تبرا، كان سبيكة، السبيكة نستخدم فيها الوزن، أعطيني 5 أواق من الذهب، تعطيني ذهب خالص أو ذهب خام، لما أقول لك أعطني 5 أواق من الفضة أو الذهب يعني أريد الخام الذي يكنز ويستخدم مالا يعني ليس حليا يلبس، أيوة. فنقول هذا الحلي كان أصله يوصف بأنه أوقية، أوقيتين، 3، 4. طيب نعم، اعتبر مكان، لحظة شوي. إذن فلان أذن مجاز مرسل، استخدمنا الكلمة هذه الأذن أردنا بها أنه كثير الكلام. لماذا اخترت الأذن؟ لأنها محلا ووعاء، وإلا يستحيل قرينة في رأيتم رجل أذن، أذن تمشي لها رجلان ولها، مستحيل، هذا لا يوجد. إذن هذه القرينة، لما تقول فلان أذن لا، ما لا يوصف بأنه أذن، الأذن الحسية الكبيرة المقصود بها كثرة الكلام. استخدمت الأذن لأنها محلا لكثرة الاستيعاب وأخذ. طيب يكفي يا شباب، نمشي إن شاء الله. يعني لو أردت مثلا أن تحملها على المجاز المفرد بالاستعارة تقول فلان كالأذن، وإن كان هذا بعيد لكن تشبه شكله مثلا أو وجهه أو كذا، تشبهه بأنها وجهه كأنها كأن وجهه أذن مثلا، لكن هذا بعيد جدا. فلان كالأذن وتقصد بها الأذن الحقيقية، حينئذ سنجعله استعارة لأنك شبهت، العلاقة مشابهة، وهذا مستحيل، نادر أن يكون رجلا أو أن يكون رجل يعني يشبه الأذن الحسية في كثرة الكلام، يعني كثرة السمع. نعم صح، كثرة السمع، لا أقصد كثرة السمع، ما أقصد الكلام، لكن اخترت الأذن لأنها هي وعاء يستقبل بها الكلام. أي والمنافقون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو أذن، قالوا كذا، أرادوا أنه يسمع كثيرا من كل الناس وينقل ويتكلم، وهذا الكلام الذي يأتي به يسمعه من غيره. طيب يكفي، نمشي الآن شوي ولنبدأ الآن بالقسم الآخر وهو المجاز المركب بنوعيه الاستعارة والمرسل. ولنبدأ بالأول منهما، المجاز المركب بالاستعارة وتعريفه. هذا سهل جدا الآن، خلاص انتهينا منه، إذا تجاوزنا المفرد بنوعيه انتهينا، المركب سهل جدا. استعملت المجاز المركب بالاستعارة، تعريفه جملة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من المعنى الأصلي. ضابطها الاستعارة التمثيلية أو المركب بالاستعارة، جميع الأمثال السائرة نثرا ونظما. أي مثل سائر عربي مستعمل ستسميه، حتى في غير العربية طبعا، الاستعارة موجودة ترى حتى في غير العربية، لكن الآن عندنا في اللغة، في لغتنا إذا جئت بمثل وأنت تتحدث مع غيرك استعرت مثلا، هذه استعارة تمثيلية. ضابطها جميع الأمثال السائرة نثرا ونظما. من المنثور قولهم في شطر بيت من الكامل قطعت جهيزة قول كل خطيب. ومن المنظوم قول ابن برد متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أنموذج السؤال عنها هكذا، يعني الآن تسأل عن، تأتي بجملة وتسأل عنها ونشوف كيف الجواب والسؤال. السؤال: كيف أجرينا الاستعارة في المثال الأول؟ إذا أردت أن تسأل تأتي بجملة وتقول يا فلان أجب. السؤال: كيف أجرينا الاستعارة في المثال الأول اللي هو قطعت؟ الإجابة الأنموذجية تقول: شبهنا حال كل من يأتي بالقول الفصل في موطن الخلاف بحال تلك الجارية التي أتت بنبأ قطع الخلاف بشأن الصلح بين قبيلتين في قضية قتل بجامع، بجامع وجه الشبه، كلمة بجامع زي وجه الشبه في التشبيه، بجامع أن كل منهما حسم الخلاف. ثم استعرنا ذلك التركيب في تلك القصة الذي قيل في قصة جهيزة، وصار مثلا سائرا من يومه، أخذناه بكامله المثل وأسقطته الآن في الخلاف الذي كان بيني وبينكم. هذا نسميه استعارة تمثيلية، مجاز مركب بالاستعارة أو نسميها استعارة تمثيلية. حصل بيني وبينكم خلاف الآن، دخل فلان من الشباب هنا وقال، جاء بالقول الذي يفصل بيني وبينكم نزاع، فجاء أخونا فقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. استعارة، وين جهيزة؟ وين الخطيب؟ ما فيه. فإذا لماذا تأتي بهذا الكلام في غير موضعه؟ نقول هذا توسع في العربية، جئت بجملة كاملة في قصة قديمة تشبه هذه القصة، أدخلته في هذه القصة الحادثة بيني وبينكم، فهذه تسمي استعارة تمثيلية، استعرت مثلا سائرا. هذا باختصار المجاز أو الاستعارة التمثيلية. لحظة شباب ثواني بس، أو هات سؤالك فارس تفضل. التوسع أنك الآن ما في جهيزة وما في خطيب يتكلم، وليس بيني وبينكم كما حصل مثلا من تلك القصة في بين القبيلتين في قتل ودم، لكن بيني وبينكم خلاف في مشكلة، وجاء أحد الإخوة وأنبأنا بنبأ ينهي النزاع بيني وبينكم، سواء كان نزاع سلبي، المهم أنهى الموضوع، سكت الخطيب اللي كان متحدث للإصلاح، سكت ما قدر أتكلم، خلاص انتهى الموضوع، حصل كذا وكذا. هي أصل القصة قبيلتان اختلفتا أو في خلاف بينهم في دم، هؤلاء يريدون الدية، هؤلاء يريدون الكذا، المهم حصل، فجاءت جهيزة تقول أولياء القتيل ظفروا بالقاتل وقتلوه، إذا ما في صلح، انتهى الموضوع. فيقالوا قطعت هذه الجارية اسمها جهيزة، قطعت قول كل خطيب كان يريد الإصلاح بين الناس. إذا هذه استعارة تمثيلية. طيب سؤال آخر، كيف أجرينا الاستعارة في المثال الثاني، وهو متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. شبهنا حال كل من يجتهد في إصلاح أحوال الناس ثم يأتيه غيره أو يأتي غيره ليفسد ما أصلحه. شبهناه بحال من يبني عمارة حتى إذا أوشك على الانتهاء منها جاء من يهدمها من أساسها. ثم حذفنا المشبه واستعرنا ذلك التركيب الدال على المشبه به، استعرناه للمشبه بجامع أن كل منهما لم يستطع الوصول إلى غايته لوجود من يسعى للإفساد. أنت تصلح وغيرك يهدم، حالك كحال ذلك الرجل كان يبني عمارة كل ما وصل إلى النهاية جاء من يهدم، هذا لن ينتهي بناؤه ولن يستطيع إتمام بنائه. تذكرت ذلك الرجل، تذكرت البيت الذي قيل فيه، فجئت به أدخلته هنا بيني وبينكم بجامع، أو بيني وبين ذلك الرجل المفسد بجامع، أنني أحاول أصلح، وكل ما أصلحت شيئا جاء فلان وأفسده من أصله. فاستعرت البيت بكامله استعارة تمثيلية، تمثلت به في هذه الحادثة، نسميه استعارة تمثيلية، مجاز مركب بالاستعارة. المقصود بالجامع شباب في الاستعارة التمثيلية وجه الشبه. تقول ما الجامع بين ذلك البيت وبين هذه القصة، ما وجه الشبه؟ تقول ذلك يبني بيتا وينهدم، أنا أصلح وغيري يهدم، هذا الجامع بين الحالين. ودائما تكون العلاقة بين الجملة المستعارة اللي هو المثل والحالة التي استعيرت لها الجملة دائما تكون مشابهة، دائما. لا تنسوا أن احنا في باب الاستعارة، كلمة استعارة يعني تشبيه، سواء كان في المفرد كما مر بنا أو في جملة، كلمة استعارة تدل على تشبيه، شبهت ذلك الهدم للبناء بهذه الحالة التي فيها إصلاح وإفساد، تشبيه. فالعلاقة دائما إيش؟ ثابتة، مشابهة، العلاقة دائما مشابهة في الاستعارة التمثيلية. طيب، وكذلك القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، ما القرينة؟ حالية، وين جهيزة وين الخطبة وين كذا، ما فيه. طيب ما القرينة الصارفة؟ أنك لا تريد جهيزة، الحال، حالي معكم الآن، ما في ما في ما في شيء من. إذن القرينة دائما حالية والعلاقة دائما مشابهة، دائما دائما في الاستعارة التمثيلية دائما مشابهة والقرينة حالية. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، انتهي من الاستعارة التمثيلية إلى النوع الآخر، المجاز المركبة، هو أسهل أيضا وجميل ولطيف. طيب نستريح ونكمل بعد الصلاة، كم بقي الأذان؟ خلاص استراحة.